فالملائكة خلق عظيم من خلق الله تبارك وتعالى، لا يعلم أحدهم كثرة إلا هو سبحانه. خلقهم الله بالنور وفطرهم على طاعته، يسبحون الليل والنهار ولا يفترون، يعني لا يكلون ولا يملون. لهم دور عظيم في حياة البشر كما عظم مكانتهم عند الله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل قد وكلهم بحفظ البشر من بعض ما قدر عليهم سبحانه وتعالى، ثم وكلهم بحفظ أعمالهم، يكتبون على العباد أعمالهم دون زيادة أو نقصان. بل فإذا فعل الإنسان شيئا لا يرضي الله عز وجل أمهل كاتب السيئات العبد بأمر كاتب الحسنات لعله يتوب، فإن تاب محيت وإلا كتبها، أو فإن تاب قبلت حسنة وإلا كتبها سيئة. هكذا دور الملائكة في حياة الناس. هيا مع عظيم دورهم لم يفعله الأخر إلا مجرد عيون على أهل الأرض يبلغون ما يفعل أهل الأرض. فإن فعلوا حسنة كتبتها الملائكة، وإن فعلوا سيئة أبعوها أبدا. فإن لم يجدوا حسنة عملوها، أو إن وجدوا حسنة ولم يجدوا سيئة افتروا عليهم، حاشاهم مع عظيم مكانتهم وعظيم قدرهم عند الله عز وجل، أمناء على خلق الله تبارك وتعالى ملئان. ومن عظيم دورهم في حياة الناس ما أخبر الله به فيما سمعنا، والملائكة يسبحون بحمد ربهم، ومن جملة عبادتهم لله ما كلفهم الله به من استغفارهم لأهل الأرض، استغفارهم للمؤمنين المذنبين، وكلنا كذلك. لا يستغفرون للكافر، فإن الكافر يلعنه كل شيء بكفره بالله عز وجل وإنكاره توحيدا، إنما يستغفرون للمؤمنين العصاة، ويسألون الله عز وجل الرحمة والمغفرة لهم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا إن كان هذا هو ذكر الله عز وجل لما يقولون، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعينا فاغفر للذين فأنتم تتوب، ورب العالمين يتوب عليك وهم يستغفرون لك. ما هذا الفضل العظيم من الله تبارك وتعالى؟ إنه والله حقا رب عظيم مجيد كبير، تبارك اسمه وتقدست صفاته سبحانه وتعالى، وتقدس صفاته. يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. يدعون لك ولازواجك وذرياتك من المؤمنين، وقهم السيئات ومن تقى السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. بل ان بعض اهل العلم ذكر ان هذا هو حالهم حتى مع من يموت من المؤمنين، يستغفرون الله تبارك وتعالى له ابدا حتى ياذن الله عز وجل بموت كل الخلائق ومنهم الملائكه، وحينئذ ينقطع تصديقهم واستغفارهم لعباد الله المؤمنين. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا محبتهم على الوجه الذي يرضيه عنا، واسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا باستغفاره لنا، وان يغفر لنا ما نعلم وما لا نعلم وما هو به اعلم، انه الله الكريم العزيز الاكرم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.